يقول رجل وامرأته يذهبون للمشعوذين أو المشعوذين أيوة هؤلاء ونصحتهم فماذا أفعل؟ لا يذهب المسلم للمشعوذ. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما ويذهب إلى الله ويسأل الله أن يشفيه ويرقي نفسه، يقال وننزل من القرآن ما هو الشفاء، في باب الرقية في البخاري باب، وفي كتب الحديث وفي القرآن، فأدعو ربك وارقي نفسك، فإن كنت تريد تذهب لمن فيه الصلاح يرقيك، لأنه الرقية الشرعية جائزة، أما الذهاب للدجالين والمشعوذين هذا لا يجوز، أما الذهاب للسحرة فهذا خطر. إذن فيه رقية شرعية وفيه رقية دجل وضلال وفيه سحر كفر، إذن فيه شيء حلال، الرقية بالمعوذتين وآية الكرسي وبالقرآن وبالأدعية، اذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي، هذا لا غبار عليه. الرقية بالدجل وبالكذب وبالشعوذة هذا محرم لا تجوز، الرقية بالسحر هذا كفر. إذا في شيء دجل محرم كبيرة، وفي شيء اسمه السحر، السحر كفر، تعاطي السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحرة والمشعوذين كيدهم ضعيف، إذا كان المسلم له يقين بالله ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين ويقرأ القرآن، كل السحرة والمشعوذين إذا رأوه يهربون، كما قال نبينا لعمر إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر، كما قال إن عبادي ليس إنما سلطانه على الذين يتولونه، فلذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول كيف يستفيد الإنسان من هذا الدرس استفادة مثلا؟ الإنسان يستفيد من كل شيء، فاعتبروا يا أولي الأبصار، العاقل كل ما سمع شيء ينفع يستفيد منه، وكل ما سمع شيء ما هو طيب يستفيد منه ليتجنب. واحد قال له أنصح نريد منك نصيحة، قال له اذهب إلى المجالس فما أعجبك من الكلام أفعله وما لم يعجبك تجنبه، إذا سمعت كلام طيب وأعجبك أفعله، إذا سمعت كلام قبيح تجنبه. ولذلك هذا هو نعم. هل عصيان بن نوح؟ أنا قلت بن آدم الذي حسد أخاه، وهل تقول إن عصيان بن نوح في دائرة المعصية؟ نعم دائرة المعصية. قال له ربي، قال له أبو يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فلم يقبل، وأبوه ينزل عليه الوحي وكان مع قومه فترك الإيمان، فالعصيان الذي قلبه هو الذي سبب له البقاء على هذا، دوام العصيان وهو الكفر سبب له البقاء. ولذلك قال له أسلمت على ما أسلفت، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله يقدر، ولكن إذا قدر للعبد يهيئ له الأسباب، نرجو الله السلامة والعافية. كل مشكلة تقع بالمعاصي، إبليس قال لن يخلق الله خلق أعظم مني، إذن هذه معصية سببت له الخروج من الجنة. آدم قال له ولا تقرب هذه الشجرة، جاءه الشيطان وقال له هل أدلك على شجرة الخلد، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فأكل الشجرة فعصى الله فخرج من الجنة. ابن آدم قتل أخوه، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، وكل نفس تقتل على ابن آدم شخص منها لأنه هو أول من سن القتل. فنرجو الله السلام والعافية. المعاصي ضررها عجيب وشؤمها كبير، يمنعك من قيام الليل، يمنعك من قراءة القرآن، يمنعك من الخشية المعاصي، وكل مشكلة سببها المعاصي يا أحبتي. فالعبد يبتعد عن المعاصي، يستنير قلبه وينشط للعبادة وللطاعة، والطاعة تدعو للطاعة، ويكون قوي على العبادة وعلى أعمال الخير، ويتغلب على الشيطان وعلى النفس. قوله تعالى، ما معنى قوله تعالى جند ما؟ هنالك مهزوم من الأحزاب، حيث ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان إن كان تفسيره للآية غير ما ذكر ففهمه للقرآن غلط. لا، هو قال إنه في سورة الحجر، قال إنه فهم من آيات القرآن أن هناك ناس من الكفار في آخر الزمن يحاولون أن يطلعوا للسماء، وأنهم يرجعون مهزومين. قال فهمت من هذه الآيات أن بعض الكفار في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى السماء، وأنهم يرجعون بهزيمة النكراء. وقال وإن ظهر خلاف هذا ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وقال أسباب السماوات، وقال جند ما، وقال هنالك إشارة للبعد، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب، والأحزاب الكفار. فقال هذا السياق يدل على أن شريحة من الكفار في آخر الزمن تحاول الصعود إلى السماء، وإنها ترجع وهي مهزومة. وأكبر هزيمة الآن أنهم قالوا إن ما كانوا يفعلونه كان في صحراء نفادة، وأنهم لم يطلعوا للقمر، وأن هذا كله فبركة. هذا ناس يقولونه. وأكبر هزيمة أن السماء لا يوجد فيه الأكسجين. طيب كيف يعيش الإنسان في مكان لا لا لا لا مادة يتنفس بها؟ لذلك وقال وإن ظهر خلاف هذا ففهمنا في القرآن خطأ. ما حكم تعلم التفسير؟ فرض العين منه فرض عين، وفرض الكفاية فرض كفاية. ما حكم التعامل مع الجن المسلم؟ الجن المسلم والكافر لا فرق بينهم، لأن شي دريك أنه مسلم وأنه كافر؟ هو الجن عدو لك، يقول لك مسلم والله ما هو مسلم، هذا كلام فاضي. هو إذا قال لك مسلم يصدقك، هو يحاول يتعامل معك ليدخلك الكفر، يريد أن يستدرج المسلم ليكفر حتى وبعدين لا يخدمك حتى يوقعك في الكفر والضلال. والله قال إن الشيطان لكم عدو، فهذا كلام ما هو واضح أبدا. والتعامل مع الجن باب خطر غاية في الخطورة. ما حكم أخذ الهوية من الكفار؟ يا أخي هذا ينبغي أن يحال إلى المجامع، لأن لا تزاحمت المفاسد والمصالح. نعم.